بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والأهلية، وأن الولاية ليست مجرد إشادة أو هكذا منصب تشريفي، وإنما هو مرتبط بقدرات ذلك الذي أهل لهذا المنصب. وذكرنا نماذج حول الإمام علي وما ذكره السيد عبد الملك من أهلية الإمام علي لهذا المنصب، ابتداء من تربية رسول الله صلى الله عليه وآله له وحضانته له وتربيته له في كل المراحل، كذلك أول الناس إسلاما وهذا شيء طبيعي، كذلك لم يسبق إيمانه شرك ولا إسلامه جاهلية، كان مسلما في كل شؤون حياته قبل البعثة وبعدها، وكذلك جهاده ودوره الكبير في هذا الجانب، وهو من دلائل الصدق ومن دلائل الاعتبار التي جعلته هو الأفضل وهو الأولى. وطبعا عندما نقول هو الأفضل وهو الأولى يكون هو الأهدى والأكثر هداية، وبالتالي يكون هو مصدر من مصادر الهداية. يعني الذين البعض تجدهم يقول نعم نفضل الإمام علي ولكن لا بأس أن نرجع، لا، هو الأفضل. هو نحن عندما نريد أن نبحث عن الكمال نبحث عن الأكمل، عندما نريد أن نبحث عن الطبيب نبحث عن الطبيب الأفضل، عندما نبحث عن الأستاذ نبحث عن الأستاذ الأفضل، عندما نريد أن نبني بيتا نبحث عن المهندس ربما المختص في هذا المجال الأفضل، عند أي منتوج. فهكذا الإمام علي هو منتوج التربية النبوية، التوجيه النبوي، فلماذا نرغب عنه إلى غيره؟ العبرة هنا ليس بأن ننوع أو نعدد، العبرة هي أن نبحث عن النموذج الأفضل، يعني هذا هو المجال. يعني الكثير يخلط بين كما ذكرنا بين أمور الآخرة وهذه الأمور، لا بأس، نحن لا يهمنا مصير الآخرين في الآخرة، لكن يهمنا نحن من هو المصدر الذي نرجع إليه، من هو الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله، من هو الذي تلقى تعليما أكبر، من هو الذي بذل جهدا أكبر، فهو الأولى بأن يكون في هذا البحث. خاصة جانب آخر وهو الخلط، من لم يختلط أكثر بالجاهلية، من لم يكن له تأثر بالجاهلية، من لم يمارس عادات الجاهلية، فنجد طبعا الإمام علي هو باتفاق الأمة توفرت فيه كل هذه الجوانب. طبعا كل ذلك كما يقول السيد عبد الملك بسبب التربية النبوية، ولذلك عندما نثني عليه في الحقيقة نثني على مربيه ومعلمه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول وهذا أيضا نتاج لتلك التربية من النبي صلى الله عليه وآله، لم تضع جهود النبي في تربيته، لم تضع عبثا أبدا، جهود أثمرت أيما ثمرة عظيمة وأثمرت أيما أثر عظيم، وكان في نفس الوقت شاهدا على عظمة الإسلام نفسه. يعني هذا هو الشخصية النموذجية، عندما نعرض الشخصية الإسلامية لغير المسلمين نقول لهم هذا هو النموذج، لا نعرض لهم معاوية ولا فلان ولا علان، لماذا؟ لأن هذا النموذج المثالي. عادة نحن حتى في واقعنا عندما تعرض أي دولة تعرض نماذجها الكريمة، لا تعرض هكذا كل الناس، لأن علي قال هو صنيعة الإسلام، أثر الإسلام، كل ما فيه من أثر هو أثر لأخلاق الإسلام، لقيم الإسلام، يعني الشجاعة، الكرم، الحكمة، الأخلاق، التضحية، الفداء، كل هذه موجودة فيه، هو النموذج المثالي. والعادة أن كل شخص، كل إنسان يحب أن يجد نموذجا يحوي كل شيء، لماذا نخلط؟ يعني البعض يقول لك لا نخلط الله. وطبعا الخلط يؤدي إلى الخلط ويؤدي إلى الاختلاط، عندما يقولون أصحابك النجوم طبعا هم يكذبون على رسول الله في هذا الحديث، لأيهم اقتديتم اهتديتم، إذن هنا يأتي شخص ويقول أقتدي بمعاوية، وبالفعل هناك من يسمي ابنه معاوية، أبناءهم كثيرين ويسمون المساجد باسم معاوية ويعتبرونه كأنه قدوة، عندما الناس يسمعون يعني هذا الاسم معاوية يذهبون إلى سيرته وتاريخه فيصبح نموذجا لهم. فلذلك هنا طبعا الإشكال، ففي الأصل أن يبحثوا عن النموذج المثالي، لا هم ينظرون مسألة من زاوية أخرى، يقولون كلهم صحابة وبالتالي لماذا نفرق بينه، ثم يذهبون إلى النماذج المختلطة والنماذج ربما المنحرفة تماما ويقعون فيها. فيقول الإمام علي هو أثر لأخلاق الإسلام، لقيم الإسلام، لمعارف الإسلام، وبجهد من النبي صلى الله عليه وآله، وبسعي من النبي صلى الله عليه وآله، وبتربية من النبي صلى الله عليه وآله. فالمعلم والمربي هو النبي، والذي رباه به وعلمه به وعرفه به وأنشأه عليه هو أخلاق الإسلام، رباه على هذه الأمور، معارف الإسلام، قيم الإسلام، فكان شاهدا للنبي صلى الله عليه وآله وشاهدا للإسلام وعلى عظمة هذا الإسلام، وتجلت فيه قيم هذا الدين. يعني حتى نحن الآن مثلا كتاب السير، مثلا السير الشخصية، تجدهم عندما يريد أن يبحث عن شخصية من يذهب؟ يذهب إلى أقرب المقربين إليه، إلى أبنائه، إلى زوجته، إلى أمه، إلى أبيه، بحيث يبحث عنه ويبحث عن أقرب الأقرب. فمن هو الأقرب؟ يعني بالنسبة للإمام علي، لرسول الله، والإمام علي. يعني حتى زوجاته، يعني البعض يقول عائشة، عائشة تزوجها رسول الله بعد فترة طويلة في المدينة، وطبعا لم تكن مصاحبة له في مثلا الغزوات الكثيرة، ولم تكن مصاحبة له في المواقف الكثيرة في مكة المكرمة، في الحصار، في الشعب، لا، لم يكن معه، كانت معه خديجة في ذلك الحين، وهكذا في كل فترة المكية. طبعا هم يريدون أن يبتعدوا، دائما عندما يتحدثون عن أقرب الناس الذي يعبر عن رسول الله يأتون بعائشة بدل الإمام علي، أيهما كان أقرب وأيهما كان أكثر صحبة له في هذا المجال. يقول هناك مسلمون عظماء، هناك من الصحابة من برزوا أيضا عظماء في إيمانهم، في عطائهم، في جهادهم، في صبرهم، ولكن ليس بمستوى ما كان عليه الإمام علي عليه السلام، وليس بمستوى ما وصل إليه الإمام علي، والنبي صلى الله عليه وآله أولاه اهتماما خاصا، وفي نفس الوقت كانت قابليته أعلى من قابلية غيره، لم يمتلك أحد من المسلمين من قابلية بقدر ما امتلك هو، كان بطواعا لرسول الله، لينا جدا، كل شيء يأمره به يسارع إلى تنفيذه. يقول هو من قابلية عالية في نفسه، في مداركه، في مشاعره. يعني بعض الذين لهم يعني حقد على الإمام علي، عندما يقال له هذا الكلام يقول لا، ليس صحيح، ويأتي بمثال، وهو أن رسول الله الإمام علي في صلح الحديبية كان يكتب الصلح بين رسول الله وقريش، فقريش عندما كتب محمد رسول الله، يعني هذا العهد من محمد رسول الله، فقريش رفضت، فطلب رسول الله صلى الله عليه وآله من الإمام علي أن يحذف كلمة رسول الله ما دامت قريش ترفض أن تكون في ذلك الصلح. الإمام علي لم يطق، فجاء رسول الله ومحى ذلك الأمر، فقالوا هنا أن الإمام علي يعصي أمر رسول الله، لا، هذا شيء آخر، هذا دليل على أن الإمام علي لم يستأنف على هذا الأمر، شيء فوق طاقته، كيف أمحو اسم رسول الله، كيف أمحو هذا؟ فهذا بالعكس، يعني هذا دليل على ذلك التقدير، ذلك التعظيم، تلك المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث جعلته يعني لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر. وطبعا هذا ليس عسكانا، بل هذه هي الطاعة في صورتها الجميلة، يعني حتى يظهر أمام المشركين أيضا أن هؤلاء يعني لا يستطيعون، يعني فتولى رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك. يقول وبذلك يعني هؤلاء أحيانا الذين ينتقدون الإمام علي يثبتون له من حسناته، من مناقبه، ما حاولوا، يعني ربما أن يعني هكذا في التاريخ، كل الذين حاولوا، يعني بعض الأحاديث أحيانا الناس لا يسمعون بها، لكن يأتي هؤلاء ويأتون بها ويؤولونها ويردونها، وبالتالي يتيحون الفرصة للأمة لأن تسمع بتلك الأحاديث. وبالتالي يعني كما ذكرنا في الحديث المعروف، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، هو يريد تشويه الدين، ولكن يكون ذلك الكلام وسيلة لإيصاله للعقول الواعية والقلوب السليمة، بحيث تفهم الكلام بالمفهوم الصحيح. ثم تحدث عن الجوانب المرتبطة بجهاد الإمام علي، فقال هو بطل الإسلام بين تلامذة رسول الله، بين أتباع رسول الله، ما من أحد بين المسلمين أتباع رسول الله، ما من أحد يصل إلى مستوى الإمام علي في بطولته، في ثباته، في شجاعته، في قوته المعنوية. ثم تحدث عن سر قوته المعنوية، والتي هي الأساس الذي تقوم عليه الشجاعة، فقال كان يمتلك قوة معنوية عالية، حماسة، إخلاص، صدق، صنعها فيه الإسلام والرسول، ووهبه الله سبحانه وتعالى هذه الهبة العظيمة والعالية. فالإمام علي عليه السلام كان يمتلك طاقة معنوية وقوة معنوية عالية جدا، لأنها ليست فقط قوة غريزية، هذه موهبة إلهية نتيجة القابلية التي كانت موجودة فيه. ثم تحدث عن دور رسول الله صلى الله عليه وآله في تربيته على الشجاعة، فقال البعض يمتلكون شجاعة غريزية، أكيد يتوفر لدى الإمام علي الشجاعة الغريزية، ولكن قد تكون القوة الغريزية فيك، والفطرة الربانية قد تكون بمستوى معين، إن أنت قمت بتنميتها وتنشئتها والرفع من مستواها والإعلاء من شأنها كانت لديك القابلية ونمت وتعاظمت وتجذرت وتمكنت وأثمرت، وإن أنت لم تنمي هذه الفطرة ولم تسعى إلى التفاعل معها تبقى في مستوى محدود. وأحيانا الإنسان قد يضرب فطرة معينة في نفسه، يعني قد تكون فطرة سليمة موجودة فيه لكنه يحاربها، مثل الحياء، بعض الناس يكون حييا في أصله لكن يحارب الحياء ويبدل خلق الحياء بالبجاحة والتصرفات التي لا تليق. قال قد يضربها أصلا فلا يستفيد منها وتكاد أن تنعدم فيه، فكل منا يمنحه الله في فطرته أشياء عظيمة، أشياء مهمة، أشياء ذات قيمة، كل الملكات اللازمة للإنسان التي يحتاج إليها في حياته للصلاح وللخير وللتقوى وللرشد وللارتقاء الإنساني والأخلاقي، كل منا يمنحه الله في فطرته ذلك، لكن إذا كان إلى جانب هذه الفطرة تنمية وتنشئة وبناء وارتقاء نمت وتعاظمت وأثمرت. وهذا هو ما كان بالنسبة للإمام علي عليه السلام، اللي كانت هناك الشجاعة الغريزية وكان معها الشجاعة الإيمانية، والتي طبعا توفرت لها المناسبات الكثيرة كما قلنا ابتداء من بدر انتهاء إلى كل الغزوات، كان ثابت البطل الصنديد الذي ربما أكثر المشركين الذين قتلوا كان قتلهم من طرف الإمام علي، ولذلك حملوا الأحقاد عليه، كانت قريش تبغضه، كانت الذين تسبب لهم يكرهونه ويبغضونه، لذلك جعله الله تعالى علامة فارقة بين الإيمان والنفاق. ثم ذكر دور إيمانه القوي والبيئة التي تربى فيها في ذلك، فقال إلى جانب ذلك كان هو الأثر الإيماني، إلى جانب هذه الفطرة التي فطره الله عليها ونمت وتعاظمت بفعل التربية وبفعل التنشئة الإيمانية المباركة والتنمية الأخلاقية والتنمية الإنسانية والبيئة الراقية التي تربى فيها، إلى جانب ذلك الأثر الإيماني. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأن ذلك، فقال ولذلك قدم الله سبحانه وتعالى هذا الاستبسال في سبيل الله، وهذه الفدائية العالية في سبيل الله، وهذه الطاقة المعنوية العالية في سبيل الله، قدمها تقدمة إيمانية. الله تعالى قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال يذكر المفسرون ويروي الرواة أن أول وأعظم مصادق هذه الآية من أبناء الإسلام من أتباع الرسول هو الإمام علي عليه السلام، أول مصادقها من أبناء الأمة من أتباع النبي هو الإمام علي، ونعني بأنه أول مصادقها أن الآية لا تخصه والآية لا تعنيه فقط، ومن الناس من يشري نفسه بل تشمل الجميع. عندما نقول مصادق كما ذكرنا عن حديث ابن عباس، ابن عباس هو ترجمان القرآن كما نعرف، يقول بأن كل آية في وصف الذين آمنوا أول أمير هذه تلك الآيات وأول من تنطبق عليه هو الإمام علي، يقول هي تشمل كل من يبيع نفسه من الله ويتجه هذا التوجه من اتجاه صحيح وفي اتجاه صحيح وسليم، لا تشوبه شوائب باطلة ولا محبطة، ولكن أرقى من فعل ذلك، يعني هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أول من تنطبق عليه وأرفع من تنطبق عليه هو الإمام علي. قال أصدق من فعل ذلك من أتباع رسول الله من الأمة الإسلامية أولهم في المرتبة الأولى هو علي بن أبي طالب. ثم ذكر كيف كان الإمام علي نموذجا مثاليا للمسلم وفي كل المجالات، فقال فأنت تتطلع إليك جندي من جنود الإسلام، إذا أنت تجاهد في سبيل الله تجده نموذجا للجهاد، تتطلع إلى هذا الجندي الذي سبقك من جنود النبي من جنود الإسلام وهو علي بن أبي طالب، كيف كان على هذا النحو، وكيف كان السابق أيضا، وسبق علي في الإسلام كان سبقا إليه في التصديق بالنبي رسولا وسبقا في كل فضائل الإسلام وفي كل مجالات العمل الإسلامي العظيمة والمهمة، كان سباقا يحمل روحية السبق في كل مجالات الإسلام. القرآن دائما يذكر أهمية السبق، أهمية المسارعة، أهمية المبادرة، يذكر التنافس، وبالتالي يعني هذا الذي له الأهلية بعد ذلك للهداية. قال حينما يدعو النبي إلى شيء ويأمر بشيء ويحث على شيء فالإمام علي أول من يسبق إلى ذلك. وطبعا هناك الحديث والروايات الكثيرة التي تدل على ذلك والموجودة في مصادر المسلمين جميعا وهم يعترفون بها، ولكن فقط لا يفعلونها. الإشكال الذي وقعت فيه الأمة إما أن هناك من ينصب العداوة للإمام علي، أو هناك من يعترف له بذلك تلك الفضائل دون أن يعطيها حقها من مستلزماتها، لأنه يخلط الأمر أمور الآخرة بهذه الأمور. يتصور أنه إن بقي فقط مع الإمام علي سيقصر في باقي الصحابة، مع أن الأمر ليس كذلك. نحن نبحث عن الشخصية النموذجية المثالية لتكون هي القدوة وهي الهادية في كل المحال. والحمد لله رب العالمين.